قسم خدمة الجماعة بالكلية. إن شاء الله هندرس مع بعض الترم ده مادة اسمها الاتصال في الخدمة الاجتماعية. الناس اللي بتتكلم ورا اللي مش عاجبه المحاضرة اتفضل يطلع بره، أنا ما باخدش غياب. الطالب هيقعد في المدرج كويس فرصي من فوق، مش هيقعد وهيعمل شوشرة اتفضل ما يحضرش المحاضرة. تمام؟ عشان بس متفقين مع بعض كده من البداية. اتفضل في خدمة اجتماعية. مش عايزة كلام في المحاضرة، مش عايزة الموبايل يتعمل سايلنت. كلام واضح؟ طيب المحاضرة بتاعتنا سنة سنة أولى، لو دخلت المدرج مش هدخل أي طالب ورايا. مثلا لو يكون المحاضرة الساعة 8، 8 وربع هقفل الباب. المحاضرة بتاعتنا الساعة 9، 9 وربع مش هدخل حد ورايا. كلام واضح؟ يحضر في المدرج الثاني. يحضر في المدرج الثاني، المدرج اللي موجود فيه مش هدخل حد ورايا. كلام واضح؟ ودخل ورا المراجع الثانية. طيب هيكون معايا مشترك في المادة بتاعتنا دي إن شاء الله أنا والدكتورة إيمان فتحي إبراهيم. يبقى هيوعدوكم اتنين في المحاضرة. عاوز بدل كلمة أنا والدكتورة إيمان. يعني ممكن تكون محاضرة أنا، المحاضرة مثلا اللي جاية الدكتورة إيمان وهكذا. أنت مين بقى؟ هنبدل ونظبط أنا وهي مع بعض. بس الكلام اللي بقوله الدكتورة إيمان هنا مش مثلا المحاضرة الجاية تيجي تقولي تاني، لا الكلام اللي هقوله محاضرة النهاردة ما تحضرش مثلا بكرة. الكلام اللي هقوله أنا النهاردة هو نفس الكلام اللي هقوله الدكتورة إيمان بكرة. مفيش اختلاف. يجي النهارده يجي بكره ما بعده وهكذا. لا هي مش حكايه لحد النهارده خلاص، في غير هيحصل بكره ومفيش بكره. انتظام عندهم يومين الحد والاثنين، انتساب عندهم يوم واحد ويوم الثلاث. يعني يحضر الحد مش يحضر الاثنين. الجامعه اللي هو انا ونفس الكلام اللي قلته الدكتوره ايمان، مفيش اختلاف. كلام واضح؟ طيب المادة بتاعتنا بتتكلم عن الاتصال في الخدمة الاجتماعية. ايه هي بقى محتويات المقرر بتاعنا؟ بيتكون من سبع فصول. المقرر بتاعنا بيتكون من سبع فصول. الفصل الأول هو مدخل لدراسة الاتصال، مدخل لدراسة الاتصال. الفصل الثاني وسائل الاتصال. الفصل الثاني وسائل الاتصال. الفصل الثالث الاتصال في طرق الخدمة الاجتماعية. هي طرق الخدمة الاجتماعية سنة أولى؟ هي طرق الخدمة الاجتماعية؟ برافو عليك، خدمة الفرد، خدمة الجماعة، تنظيم المجتمع. الاتصال في طرق الخدمة الاجتماعية. الفصل الرابع الأخصائي الاجتماعي كاتصالي. الأخصائي الاجتماعي كاتصالي. الفصل الخامس الاتصال في المؤسسات الاجتماعية. الاتصال في المؤسسات الاجتماعية. الفصل السادس الاتصال والعلاقات العامة. الاتصال والعلاقات العامة. زي مثلا الاتصال والبحث الاجتماعي، الاتصال مثلا والعمليات، الاتصال والإدارة وهكذا. الفصل السادس الفصل السابع والاخير هو الاتصال في مجالات الخدمه الاجتماعيه. الاتصال في مجالات الخدمه الاجتماعيه هو زي مثلا المجال اللي هو الريفي، مجال تعليمي، مجال طبي، مجال اللي هو العمالي، مجال بيئي، مجال حضري، مجال اللي هو المعاقين وهكذا، مجال الشباب. مجالات كتيره جوه بتخص المهنه بتاعتنا اللي هي الخدمه الاجتماعيه. يبقى الاتصال في مجالات الخدمه الاجتماعيه. أقولهم تاني؟ عايزين نعرف إيه المحظوظ؟ إحنا لسه بنقول يا هادي، لسه أنا هتكلم في المحظوظ من دلوقتي؟ لا مش عايز استظراف في المحاضرة السنة الأولى، الطالب هيستظرف تمام؟ يبقى نشوف شغله بقى. يبقى المادة بتاعتنا بتكون المحتوى بتاعنا بتكون من كام فصل يا سنة أولى؟ 7 فصول. طيب هناخد بس نبدا عن الفصل الأول النهاردة، تمام؟ الفصل الأول بيتكلم عن مدخل لدراسة الاتصال في الخدمة الاجتماعية. مدخل لدراسة الاتصال في الخدمة الاجتماعية هي بقى عناصر الفصل الأول، بتتكون من 12 عنصر، اللي هو مفهوم الاتصال، يعني كلمة الاتصال، ايه هي خصائص العامة للاتصال، ايه هي خصائص العامة للاتصال، ايه هي أهمية الاتصال في الخدمة الاجتماعية، ايه هي حقائق عملية الاتصال، ايه هي حقائق عملية الاتصال، الأهداف الأساسية للاتصال، الأهداف الأساسية للاتصال، 6 المراحل التي تمر بها عملية الاتصال، المراحل التي تمر بها عملية الاتصال، فعالية عملية الاتصال في الخدمة الاجتماعية، 8 الوظائف الرئيسية لعملية الاتصال، اتكلم ورا، 8 بعد المراحل اللي تمر بها عملية الاتصال، 7 فعالية عملية الاتصال، 8 الوظائف الرئيسية لعملية الاتصال، 9 العناصر الرئيسية لعملية الاتصال، 10 العوامل التي تساعد على نجاح عملية الاتصال، العوامل التي تساعد على نجاح عملية الاتصال، 11 الاتصال والعمليات الاجتماعية، الاتصال والعمليات الاجتماعية، 12 معوقات اللي بتعوق عملية الاتصال في الخدمة الاجتماعية. رقم تاني؟ اخر واحدة؟ رقم 12 معوقات الاتصال. معوقات الاتصال. رقم تاني؟ الفصل الأول بيتكون من 12 عنصر لسنة أولى. مفهوم الاتصال، الخصائص العامة لعملية الاتصال، أهمية الاتصال في الخدمة الاجتماعية، حقائق عملية الاتصال، الأهداف الأساسية للاتصال، المراحل التي تمر بها العملية، فعالية عملية الاتصال، الوظائف الرئيسية لهذه العملية، العناصر الرئيسية لعملية الاتصال في الخدمة الاجتماعية، العوامل التي تساعد على نجاح عملية الاتصال، الاتصال والعمليات الاجتماعية، أخيرا معوقات الاتصال. شوف المكان بسرعة. يبقى الفصل بتاعنا الأول بيتكون من 12 عنصر، تمام؟ طيب هنقول كده بمعنى العام كده يا سنة أولى، يعني إيه كلمة اتصال؟ يعني إيه كلمة كوميونيكيشن؟ بمعنى العام مشاركة ما بين شخص واخر، ماشي تمام. ترفعين تاني؟ طيب كلامكم كله مظبوط سنة أولى وكويس، يعني بس نمشي الله عليكم دماغكم شغالة. أنا أحب كده لما أسأل السؤال كده يبقى فيه تفاعل ومشاركة كده ما بين الدكتور وبين الطلاب، مش هبقى قاعدة أتكلم أنا عبد الكلام أتكلم وأنتوا قاعدين كده إيه استماع فقط، لا مش حابة كده، لازم يكون فيه مشاركة ما بين الدكتور وبين الطلاب. تمام؟ طيب كلمة الاتصال يا سنة أولى هي كلمة كوميونيكيشن تشتق من كلمة الأصل اللاتيني للفعل كوميونيكيت، تمام، بمعنى المشاركة اللي هي بارتيسيبيشن. يبقى هو تشتق من الأصل اللاتيني للفعل كوميونيكيت بمعنى كلمة المشاركة اللي هي بارتيسيبيشن. هو عبارة عن لفظ يرجع إلى الكلمة اللاتينية اللي هو كومونيكيس ومعناه كومون اللي هو بمعنى العام أو المشترك. ممكن نقطة يا ولاد نقطة مثلا من الأصل اللاتيني عن طريق مثلا أو بمعنى كلمة المشاركة، فهو مين؟ هو الاتصال والكوميونيكيشن. ممكن كده سؤال كده في الامتحان صح غلط اختيار كده. تمام؟ طيب عايزين نعرف يعني ايه الاتصال بمعنى كده كبير شوية، كده عرفناه بحاجة صغيرة، يعني عايزين نعرف ايه الاتصال بمصطلح كده أو مثلا بجملة كبيرة شوية. هو عملية التي يتفاعل عن طريقها المرسل، زي ما زميلكم كده، عملية تفاعل عن طريقها المرسل والمستقبل في إطار اجتماعي معين. المرسل هو مين؟ عاوز أقول لك كلمة أنا، هو الدكتور. يبقى المرسل هو أنا جاية ماشي ألقي معلومة ومحتوى لمين؟ للمستقبل. هو مين؟ حضراتكم، هو الطلاب. يبقى في تفاعل بين المرسل والمستقبل بانتزاع تلك الاستجابة. الاستجابة هي مين؟ هي النتيجة. النتيجة اللي جاية فيها المرسل يرسلها للمستقبل بيطلعوا لنتيجة معينة عن طريق رموز شفهية، تمام، كمثيرات لتلك هذه الاستجابة. ثاني، يبقى الاتصال هو العملية التي يتفاعل عن طريقها المرسل والمستقبل في إطار اجتماعي معين، تمام، باتزاع هذه الاستجابة عن طريق رموز شفهية كمثيرات لتلك هذه الاستجابة أو تلك هذه النتيجة. طيب على سبيل المثال اخصائي اجتماعي بيشتغل مثلا في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومعاه مجموعة من هذه العملاء. ركزوا في الكلام انا بقوله، اخصائي اجتماعي بيشتغل في مكان هو مؤسسة اجتماعية ومعاه مجموعة من العملاء سواء كان فرد او جماعة او مجتمع. العملاء دول هم المرسل برافو عليهم. يبقى الاخصائي الاجتماعي هم المرسل والعملاء هم المستقبلين للمحتوى او المضمون او لمين او احل المشكله بتاعتهم من خلال مين؟ الاخصائي الاجتماعي. طيب لو قلنا الاخصائي الاجتماعي ده مرسل والمستقبل هم العملاء، ايه هي كلمه رساله؟ ايه هي رساله بقى ما بين المرسل والمستقبل؟ كلام كده ما سمعتش حاجه. برافو عليك. المضمون اللي عايز يوصله لاخصائي اجتماعي للعملاء بتاعته، تمام، او نقل الخبرات والمعين والافكار للمين؟ للعملاء بتاعته. طيب ايه هي بقى الوسيله اللي بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي؟ اللغه او الرموز او مثلا هي التحركات والحاجات دي كلها او وسائل التعبير، تمام. هي بقى اللي هي فيدباك. في حد عمل فيدباك؟ الاستجابه او التغذيه العكسيه. هي التغذيه العكسيه بعد المرسل هو اخصائي اجتماعي عطى الرساله والمضمون والمحتوى للمستقبل واستخدم وسيله معينه في الاخر وصلوا للتغذيه العكسيه للفيدباك اللي هي النتيجه. يبقى عندنا مرسل وعندنا مستقبل، تمام، وعندنا رسالة وعندنا وسيلة وعندنا مين تغذية عكسية. تمام؟ التغذية العكسية هي فيدباك دي لما الأخصائي الاجتماعي وصل نقل الخبرات أو المعلومات والمعارف نقلها لمين للمستقبلين. تمام؟ واستخدم الوسيلة بتاعتهم. تمام؟ وصل في النهاية للنتيجة اللي هي التغذية العكسية، وصل لهدف الحل المشكلة لمين للعملاء بتوعته. يبقى التغذية العكسية هي حل المشكلة الخاصة بمين بالعملاء. وصلت؟ خلاص فهمتيها؟ طيب عايزين نعرف ايه هو بقى الاتصال اللي هنعرفناه بالمعنى العام، ايه هو بقى مفهوم الاتصال في اطار مهنه الخدمه الاجتماعيه بتاعتنا. تمام؟ هو تلك العمليه التي يتم من خلالها نقل المعارف والمعاني والخبرات والافكار من شخص هو الاتصال الاجتماعي. تمام؟ الى شخص اخر، هو سواء كان فرد، جماعه، مجتمع، وصولا لتحقيق التوافق الاجتماعي ومواجهة هذه المشكلات. تاني، هو العملية التي من خلالها تمام يتم نقل الأفكار والمعاني والخبرات من شخص الأخصائي الاجتماعي إلى شخص آخر اللي هم العملاء سواء كان فرد، جماعة، مجتمع، وصولا لتحقيق التوافق الاجتماعي ومواجهة هذه المشكلات. الشخص الاخر وصوله ايه؟ ايه بس ما في بقى 3 و4 مش مشكله عندي سنه اولى، بس طالب يكون فاهم. اولى ثاني. طيب الاتصال في اطار مهنه الخدمه الاجتماعيه هي العمليه التي يتم من خلالها نقل الافكار والمعاني والخبرات من شخص هو الاتصال الاجتماعي الى شخص اخر هم سواء كان فرد او جماعه او مجتمع، وصولا لتحقيق التوافق الاجتماعي ومواجهه هذه المشكلات. تمام؟ بكده خدنا تعريفين، تعريف عام، تعريف في اطار مهنه الخدمه الاجتماعيه. ووصول ايه؟ ايه هي خصائص العامه؟ للاتصال في الخدمه الاجتماعيه. كلام ورا. عايزين نعرف ايه الخصائص الخاصة بالاتصال في الخدمة الاجتماعية. تميز الاتصال بمجموعة من الخصائص. واحد، الاتصال ده علم. علم يعتمد على قاعدة علمية من النظريات وتوصيل الرسائل بين الافراد. الاثنين اللي ورا اتفضلوا اطلعوا بره. قاعدين جنب بعض. علم يعتمد على ايه؟ اطلعوا بره. بره كلمة واحدة. بطلت من إن شاء الله هنا سنة أقول احترم نفسه ما يحترمش من أمن أصل خالص المحاضرة. مش أنا بشرح وبتكلم وهو عم فوادي مع نفسه. مركزين ما تتكلمش. ركزوا عمال يتكلم من الاول، جاي في المره وعمال يتكلم، ابص له مش فاهم الكلام معاه. يبقى الاتصال يا سنه اولى بتميز مجموعه من الخصائص. اول خاصيه اللي هو علم يعتمد على قاعده علميه من النظريات وتوصيل الرسائل بين الافراد. طيب رقم اثنين، بيعتمد على مهارات خاصه هي الاستعداد الفطري، التعليم والعلم او المعرفه، التدريب والممارسه. هو الاستعداد الفطري ايه؟ الاخصائي الاجتماعي لو ما كانش عنده استعداد يا سنه اولى للعمل اللي بيقوم به داخل هذه المؤسسه، ما عندوش درايه بهذه العمل، ما عندوش معلومات، ما عندوش خبره، ما عندوش مهاره، مش مدرب او ممارس على هذه العمل بتاعه، تمام؟ مش هيقدر يقوم، هيبقى اخصائي اجتماعي فاشل ما عندوش اي قدره على استخدام العمل اللي بيقوم بيه. لازم الصف الاجتماعي يكون عندي ثلاث حاجات او ثلاث مهارات اساسيه بيقوم بيهم، سواء الاستعداد الفطري او التعليم والمعرفه والتدريب والممارسه. انا لو حاسس نفسي ما عنديش قدره ان ادي مثلا محاضره النهارده، يبقى انا من الافضل ان انا ادي المحاضره بتاعتي، صح ولا لا؟ ما بقاش ان انا عندي مثلا مشكله في البيت واديني كلها معسكره معايا، وباش مثلا اقوم مثلا فيش مثلا غلي ولا اتعصب كله على الطلبه، ملهمش ذنب. الطالب هو دوره هنا جاي يحضر المحاضره ولازم يستفاد المعلومه دي، هو مش ذنب ان انا عندي مشكله عندي بتاع الكلام ده كله، ملوش ذنب، ملوش اي ذنب. وانا اجي احضر المحاضره بتاعتي يبقى عندي استعداد وابسط كل حاجه مشاكل اللي هي خاصه عن العمل بتاعي. ما اربطش الاثنين ببعض. اسمها موضوعيه، تمام؟ ان انا ما احاولش ان انا الحاجه بتاعتي ان انا بعاني منها او بمر بيها الظروف بتاعتي بالعمل بتاعي اللي انا بقوم فيه، لا خلاص طالما جايه محاضره يبقى انا عندي استعداد للمحاضره بتاعتي دي، قال المحاضر لهذه المحاضره، تمام؟ محاضر المحاضره مثلا انسر الحاجات دي كلها هفيد بيها طلبه بتوعي، خلاص ايه هي؟ هفصل ما بين كل حاجه. توصيلي عشان قلنا ان نعتمد على مجموعه من المهارات الخاصه اللي هي استعداد الفطري والتعليم والمعرفه والتدريب والممارسه. ثالث حاجه ان الاتصال ده له عناصر راسيه، له عناصر راسيه. هو مفيش مكان المدرسه مليان. يبقى ده تحت في المحاضره المدرسه الثانيه سنه اولى. طيب ان الاتصال له عناصر راسيه، ايه العناصر الراسيه اللي فاكرينها قلنا ايه بدري؟ رفع عليكم. يبقى دي من ضمن عناصر الرئيسيه للاتصال، هو المرسل اللي هو سندر، تمام؟ المستقبل هو ريسيفر، الوسيله اللي هي الميديا، الرساله اللي هي المسج، تمام؟ التغذيه العكسيه اللي هي فيدباك. طيب النتيجه، تمام؟ رفع عليكم. ضربنا مثال بدري زي ما قلنا احنا كده، لو مثلا مش مكاني سنه اولى هندخله الدرجه الثانيه. كل دخل هو المرسل مليني رقم 3 وسيله ازاي هو الاتصال بتاعي تكون من خمس عناصر سنة أولى، تمام؟ هو المرسل والمستقبل والوسيلة والرسالة والتغذية العكسية. زي ما قلنا مثلا السنه الاولى على سبيل المثال العلاقه ما بتتم بين الاخصاء الاجتماعي والعميل، الدكتور والمرضى بتوعوته، مثلا مدرس مع تلاميذه، اللي هو الضابط مع جنوده، وهكذا، تمام؟ طيب رقم 4 الاتصال عمليه ديناميه وليست استاتيكيه. يعني ايه عمليه ديناميه؟ حد يعرف؟ متحركه ومتغيره، فعاليه متطوره ومستمره وليست ثابته، مستمره باستمرار في تطور تزايد مستمر على طول وليست ثابته. ديناميكيه مش ديناميكيه، بتقوم على اساس انتر اكشن والاخذ والعطاء، واكشن ورياكشن هو الفعل ورد الفعل. تاني يبقى الاتصال عمليه ديناميكيه وليست استاتيكيه، بتقوم على اساس عمليه التفاعل والانتر اكشن والاخذ والعطاء والاكشن ورياكشن والفعل ورد الفعل، تمام؟ وصولا لتحقيق هدف معين. طيب رقم 5 الاتصال لاهداف معينه يراد تحقيقها، يراد تحقيقها. بمعنى اني الدكتور اللي هو بيعالج المرضى تمام. هدفه ايه؟ هدفه هو شفاء المريض تمام. هل هو الدكتور ده الهدف الاقوى منه ايه؟ اللي ما يشفي المريض تمام والمريض بيلقي سمعه بره للدكتور ده. هل هو الدكتور ده مش ثبت وجوده في المجتمع وناجح ولا لا؟ ما هو لو الدكتور مش شاطر واللي سمعته بره في المجتمع وواضحه مش فيش اي مخلوق هيروح للدكتور ده. ان هو واخد دورات تدريبيه على مستوى اعلى بره، واخد مثلا بيحضر مؤتمرات في البلاد اللي بره، بيدرب نفسه على طول باستمرار، يشوف كل جديد في الادويه بتاعته والعلاج والدنيا دي كلها، وشخص المريض تشخيص قوي. ولو الدكتور ما عندوش كل الحاجات دي كلها مش هينفع عليه ان هو دكتور شاطر. هتلاقي الناس كلها لا لا دكتور فلان ده، لا دكتور ده لا ده كان هيموتني كان هيعملني كان هيسويني. لا انت لازم تتعبان. واحنا الدكتور فيالي ده كويس جدا خالص، يقعد معاك ويتكلم ويعرف انت عايزه ايه، يعني بتعاني من ايه، وياخد معاك الكلام يشوفكم ويتكلم ويعمل ايه ويسوي. نفس القصه عندنا في المهنه بتاعتنا. لو اخصائي اجتماعي ناجح في العمل بتاعه وجه عميل من العملاء وجه الاخصائي الاجتماعي بيعمل مقابله اولى معايا ومقابله ثانيه ومقابله ثالثه ومهتم وحاسس مع الاخصائي مهتم بالمشكله بتاعته، ولو العميل ادى الثقه الكامله في الاخصائي الاجتماعي ما فقدهاش وحافظ على مبدا السريه بتاعه، هتلاقي ان الاخصائي الاجتماعي بيجي ناجح في العمل بتاعه ويقوم بكل حال هذه المشكلات الخاصه به في المؤسسه او العملاء بتوعته. كلام واضح؟ طيب الاتصال الهادف قيم واخلاقيات خاصه، قيم واخلاقيات خاصه بدون ان اي تعامل انساني طرفيه عناصر بشريه، طرفيه عناصر بشريه يستطيع او استحاله نجاحه او تحقيق اهدافه الا لو راعى القيم الانسانيه ده عنده. لما نقول له كده لو الاخصائي الاجتماعي ما راعش ضميره مع العملاء وقام بتحقيق عمله كويس بجديه تمام، مش يعني هيقول ايه بس مش هيبقى اخصائي اجتماعي، اقول ايه بس يعني هيبقى ضعيف الشخصيه. لو ما راعاش كل القيم الانسانيه واحترام الانسان واحترام الاخرين وكرامته وفردياته هيبقى كده مش هيبقى كويس في الشغل بتاعه، هيبقى فاقد الثقه تماما في الشغل بتاعه. واللي اصلا العمل نفسه هيبقى لا انا الاخصائي ده مش نافع معايا، شوفوا لي حد تاني يحل لي مشكلتي، هيبقى كده يفضل يتدني يتدني يتدني لغايه لما يوصل للمستوى اللي هو ايه مش كويس تمام. طول ما هو ثابت، طول ما هو واثق وقايم بالقيم الانسانيه بتاعته ومراعي ضميره كويس هيقدر يوصل لتحقيق نجاحاته وهدفه تمام. طيب رقم 8 وده الاخيره، بيعتمد الاتصال على ما يعرف بالعلاقه المؤثره، يعتمد الاتصال على ما يعرف بالعلاقه المؤثره. ايه هي العلاقه المؤثره؟ سنقولها هي علاقه الود الارتباط التحكم والسيطره، علاقه الود الارتباط والتحكم والسيطره. عندنا كده 8 خصائص من خصائص العمل الاتصال. اقولهم تاني بسرعه، عايز حد بس بقى قبل ما نقول انا من خلال الطلب اللي قاعده، حتى لو انت عندك استوعاب لهذه المعلومه واحد فيكم مثلا تقول لي نقطه معينه بس واحده بس. والارتباط والتحكم والسيطره والارتباط والتحكم والسيطره هي ديناميه وليس استاتيكيه. ورا يعتمد على قاعدة شوية، يعتمد على قاعدة. لا مش انت اللي ورا كده، هقول لك خليك تقولي بعدين. يعتمد على مهارات خاصة، برافو عليك. اللي هنا اللي قاعدة يعتمد على قاعدة علمية قاعدة علمية ثابتة. علمي بيعتمد على قاعدة علمية من خلال مجموعة من النظريات، برافو عليك. الورا الشباب اللي ورا، الشباب اللي ورا لسه معاك والله. حد سامع يقول لي طيب لازم كده اتكلم شخصيه قويه. انت عارف مرات كنت وانا بتاع مرات عن شخصيه قويه. انت ايه صفه خدمه اجتماعيه؟ انا بقول لك خصائص العمل الاتصال ده مفهوم. لا انا عايز الخصائص ده بتاعك. الاتصال احداث معينه برافو عليك. ده هو عناصر رئيسيه. ايه العناصر بتاعته؟ كل رفاهيه والتغذيه العكسيه. المرسل والمستقبل والرسالة والوسيلة. النتيجة دي ايه؟ التغذية العكسية. معلومة. لا مطلقية ومطلقيات. أنا يمينة. لا هذا. هذا بلاجيك. ما احنا قلناها مطلقية ومطلقيات. مين مشاركة؟ اعتمد اتصال على علاقات مؤسسة. ايه؟ ياتي الشباب اللي مشاركوا معايا يعملون اسماء بسرعه بسرعه. اي حاجه؟ طب والله والله كتبت حلوه. انا كتبت خليتها خليتها. برضه ما اعرفش اسم الدكتوريه. حد يقول لها ايه؟ يا ابني اسمه الدكتور اسامه جميله. حكيني اسامه تاني. اسمه الدكتور في واحد ورق. انجي اسامه جميل. انجي اسامه جميل. اسامه جميل يعني انجي اسامه. على فكره عارف مين عاطف؟ حد يقول اسم الدكتور. في اثنين انجي اسامه. اسمه بدي انجي. اسم الدكتوراه ما تعرف مين؟ مين مو قولي لها واحدة فيكم تقول لحضرتك اسمك. لا انت ولا صابر. صابر. ما اسمه صابر. انتظام مش انتساب. ماشي سيبوا انتظام على انتساب. مش مشكلة. اسم مين؟ ملاك؟ ها؟ ما انت طرشة. مريم. مش اسم غير زي الناس. كده يا سنة انت يعتبر النهاردة. خليها تقول اسم مريم. من عناصر بتتعمل كل سنه تاني. خصائص العمل في واحده اسمها زيها مش كده ان شاء الله باذن الله. انت بتقول لها في ليلها. لا اتمنى تكون معلومه.